الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي القراءة 17 من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. قبل أن نبدأ حديث هذه القراءة، أود أن أعود معكم مرة أخرى إلى الكلام عن العبادات والمأخذ الذي أخذه بعض أصدقائنا على هذه القراءات، أنها تهتم بالعبادات ولا تهتم بسائر الأمور الإسلامية التي تهم عامة المسلمين في هذا الزمن وفي كل زمن آخر. وقد رددنا في المرة الماضية على هذا السؤال أو على هذا المأخذ، وقلنا إن الكتاب يشمل أحكام الإسلام كلها تقريبا، وأننا سنأتي عليها حكما بعد حكم. لكن صديقي الكبير الذي حدثني في هذه المسألة، وهو شديد العناد شديد الميراث، لا يتنازل عن رأيه بسهولة، اتصل بي بعد أن استمع إلى مقدمة الحلقة الماضية وقال لي: أنا لم أكن أقصد أن تترك العبادات، ولا يوجد أحد في الدنيا يقصد ترك العبادات، لكن إذا تكلمنا عن العبادات نتكلم عن مغزاها، نتكلم عن أثرها في الإنسان، نتكلم عن نتيجتها في الدنيا. نحن نؤدي العبادات تأدية شكلية ولا نلاحظ المقاصد الغائية منها والنهاية التي يجب أن تقودنا إليها والحال الذي يجب أن يتغير في دنيانا إذا أحسننا العبادة كما طلب رب العالمين أن نحسن العبادة. وضرب لي مثلا مهما جدا، قال لي: هذا الدين يتطلب الطهارة الظاهرة والباطنة من جميع القاذورات الحسية والمعنوية لمجرد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام تأخر في النزول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال إن الصحابة لم يكونوا ينظفون أصابعهم وأظافرهم النظافة الواجبة، فكان جبريل يستنكف من النزول عليهم. فقال: إذا كان هذا الأثر موجود أو هذا الخبر موجود، وكان الدين يطلب في العبادة أول ركن من أركان العبادة من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، يطلب فيه الطهارة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، هل يستقيم مع كثرة المصلين في كل بلاد المسلمين، ما في الشوارع من قاذورات، وما حول المباني العامة من قمامة، وما تراه في البيوت وحول البيوت من أكوام مما ينبغي إزالته ليقل الذباب والحشرات والأمراض، وهو كل يزيد ولا ينقص في كل بلادنا؟ وطبعا ضرب مثلا متعلقا بنا نحن في بلادنا في مصر، للأسف حتى الأماكن التي ينبغي أن تكون موطن النظافة الكاملة وهي بيوت الله، حولها من القاذورات ما لا يطيق أحد، بما في ذلك إدارة الأزهر، مبنى إدارة الأزهر القديم أصبح الآن مكانا موبوءا من كثرة ما فيه من القاذورات والفضلات وما إلى ذلك. فقال: أنا أريد أن ألفت النظر إلى المقاصد التي تحققها أو ينبغي أن تحققها العبادة، لأن العبادة دون أن تحقق المقصد كأنها أدت شكلا ظاهريا يسقط الفريضة عن الإنسان، لكنه لا يؤدي به إلى التقدم المادي والمعنوي المطلوب. بين ما يشترط في الصلاة مما ذكرناه من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب، وهو طبعا متطلب في العبادات عموما ليس في الصلاة وحدها. ثم قال: قارن بين هذا وبين التنافس على الدنيا والتكالب على المال وقبول الحرام وأكل أموال الناس بالباطل بعلم وبغير علم، عدم التحري فيما يأتيه من رزق، كل ده يتناقض مع توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. والحاصل الصحيح من هذه المناقشة بيني وبين هذا الصديق الكبير العنيد أن الغاية القصوى، المقصد الأسمى، القصد الأعلى لرب العالمين هو أن يعبده الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالمقصد الأعلى هو أن نعبد الله تبارك وتعالى، لكن هذه العبادة لأننا لا نستطيع أن نخترع لها أشكالا وصورا ورسوما، فتفضل ربنا علينا بأن دلنا على طرق عبادته، فقال: صلوا هكذا وحجوا هكذا واعتمروا هكذا وتصدقوا هكذا وأخرجوا هذه الزكوات من أموالكم إلى آخر، واشهدوا بوحدانيتي وربوبيتي وبنبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة الفلانية. فدلنا ربنا على الوسائل التي تحقق المقصد الأسمى. فالشعائر وسائل لتحقيق مقصد العبودية لله تبارك وتعالى، لكن كما قلت قبل قليل هذا هو المقصد الأعلى، هذا هو المقصد الأسمى، لكن هناك مقاصد جزئية على طول الطريق الذي يمر به المتعبد تتحقق هذه المقاصد الجزئية. منهما ذكره صديقنا الكبير من مثل النظافة التي ينبغي أن تكون في أوطاننا وأبداننا وبيوتنا وحول مساجدنا ومؤسساتنا العامة والخاصة، مثل القناعة، مثل الزهد، مثل تحري الحلال وتجنب الحرام، إلى آخر ما ينبغي أن يقع فيه، ينبغي أن يحرص عليه المسلم. إذا حققت العبادة هذه المقاصد كان تحقيقها للمقصد الأعلى وهو عبادة الله رب العالمين يقينيا أو أقرب ما يكون إلى اليقين. لكن إذا لم تحقق المقاصد التي تمر بها حياة المتعبد فتركته في حاله من البؤس ومن الفساد ومن القذارة ومن أكل أموال الناس بالباطل ومما تعرفون من أنواع الفساد المختلفة، يبقى أغلب الظن أن هذه العبادة لم تحقق مقاصدها التي يراد. ولذلك كان مما حفظناه ونحن صغار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وإن كان الكلام في النص من ناحية الرواية يحتاج إلى تحقيق لم أفعله، إنما النص ده نص جميل، هو يحتاج إلى تحقيق زي ما قلت حضراتكم، لكنه نص جميل لأنه مقصد الصلاة مش بس العبادة لله سبحانه وتعالى هو المقصد الأعلى، إنما في مقاصد الدنيوية، النهي عن الفحشاء والمنكر متعلق بالدنيا، لأن الفحشاء والمنكر يقعان في الدنيا، مفيش في الآخرة لا فحشاء ولا منكر. فهذا حاصل ما ذكرته له وما أذكره لحضراتكم، أنه إذا اقتصر الإنسان على الرسوم والأشكال دون أن يكون للشعيرة أثر في قلبه وفي صنيعه في حياته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى ما هو أحسن من هذا وأمثل. أما إذا أدت العبادة تحقيق المقاصد التي نظن أنها مطلوبة لها فإن تحقيقها للمقصد الأعلى وهو كمال العبودية لله سبحانه وتعالى يكون أقرب إلى التحقق. قراءة الليلة تبدأ بكتاب أسرار الزكاة، انتهينا في القراءة الماضية من آخر كتاب أسرار الصلاة والآن نبدأ في كتاب أسرار الزكاة. الإمام الغزالي في كل كتاب من كتب الإحياء عمل مقدمة لطيفة موجزة تتعلق بالموضوع الذي سيتكلم فيه. فهنا مثلا بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه الرزاق الذي أعطى والذي أرضى والذي أغنى والذي حرم والذي أفقر والذي من على الناس بالمال وحرم أناسا آخرين من المال وأحوج بعض الخلق إلى بعض، الفقير محتاج إلى الغني والضعيف محتاج إلى القوي إلى آخر ذلك، لكي يناسب بين هذه المقدمة وبين الكلام في المال، الكلام في الزكاة كله كلام عن الأموال، فيضع مقدمة في باب الزكاة في كتاب الزكاة متصلة بالأموال، لما نيجي للحج هنلاقي مقدمة متصلة بالحج وهكذا في كل باب. قال أما بعد فإن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام. المباني هنا يعني الأركان التي يبنى عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس، الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا منها إيتاء الزكاة. وأردف بذكرها ذكر الصلاة، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه آية مكررة في مواضع كثيرة من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وشدد الوعيد على المقصرين فيها يعني في الزكاة، فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بيت الآيات طبعا يوم تكوى بها جباههم إلى آخره. المقصد هنا ليس الذهب والفضة المعدنين المعروفين، إنما الذهب والفضة هو كل ما يتمول، هو كل ما يتميز به بعض الناس بالغنى وبالحرمان منه بعض الناس بالفقر. فهذه الآية غير قاصرة على الذهب والفضة كما يظن كثير من الناس الطيبين، لا، هذه الآية تشمل كل ما يكنز في الدنيا مما يتميز به إنسان فيظن أنه غني أو يتميز بالحرمان منه إنسان فيقال له فقير. كنز هذا كله وعدم إنفاقه في سبيل الله يرتب هذا الوعيد الشديد من رب العالمين. قال الإمام الغزالي ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة. معنى الإنفاق في ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يؤدون حق الزكاة. قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فبر أبو ذر، وإحنا كلنا عارفين أبو ذر وقصته مع المال والزهد في الحياة وخناقته مع سيدنا معاوية والقصة الطويلة العريضة. مر أبو ذر فقال على هؤلاء النفر من قريش، مر أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. فقال الأحنف بن قيس، قال: قلت: من هذا؟ مين الرجل ده اللي ماشي عليكم يا ملأ من قريش يا سادة الدنيا، عمال يبشركم بالكي من الصدور يخرج من الظهر يخرج من الصدر ومن القفا يخرج من الجبهة؟ قال: من هذا؟ فقيل: أبو ذر. فذهب إليه، قال: فانتهيت إليه فقلت له: ما هذا الذي تقول؟ قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. ده أبو ذر بيقول له: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، لا أنا متأسف أنا مررت بفقرة. قال: فسألت عنه من هذا، فقالوا أبو ذر، فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني قبيل لحظات أنت لسه قايل الكلام، ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت لهم إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلت: ما تقول في هذا العطاء اللي الأمراء بيدولهم والخلفاء بيدولهم وأمين بيت المال بيدولهم العطايا التي كانت تعطى للناس من بيت المال؟ قال: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. إذا كانوا بيدولك المكافآت والعطايا والهبات عشان تستعين بها على حياتك خده، لأنه من الواجب أن الإنسان يستعين على حياته والمال عصب الحياة. لكن إذا وجدت أنهم يعطونك من أجل أن تتنازل عن شيء من دينك، إذا كان ثمنا لدينك فدعه. إذا كان يترتب على أنه بيقبضك أنك تقول: ما أقدرش أقول له الحق، ما أقدرش أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا أستطيع أن أواجهه بسيئاته، ده أنا رزقي عليه هو اللي بيدفع، لا، ساعة ما يبقى كده يبقى دع العطاء واحفظ دينك وقدرتك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: ومن هم يا رسول الله؟ النبي لقى كده فقال له: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال له: من دول؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت في الدنيا وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها أسافل أرجلها، وتطأه بأظلافها كلما نفدت أخراها، كلما خلصت آخر واحدة من هذه النعم، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. مدة عذاب المؤخر للذكاء هي مدة الحساب التي لا يعرف إلا الله مداها، من ساعة ما يبدأ في القضاء بين الخلائق إلى أن ينتهي القضاء بين الخلائق. مانع الزكاة ده يعذب هذا العذاب الشنيع، تأتيه أمواله. طيب اللي ما كانش عنده إبل ولا عنده غنم ولا عنده بقر، طب هيحصل إيه؟ أمواله تعمل فيه كده، وذهبوا بقى اللي قال فيه أبو ذر: كي تخرج من أقفائهم، تدخل في أقفائهم، تخرج من جباههم، ومن ظهورهم تخرج من صدورهم. هو ده كل أنواع المال. فالوعيد ليس فقط لصاحب الإبل ولا البقر ولا الغنم، وإنما لصاحب المال كله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا بينه بأنه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يعني إيه؟ يعني كلما صادفت الغنية مسألة يستطيع أن يحلها بماله لمصلحة الفقراء أو المساكين أو المحتاجين يجب عليه أن يتقدم إليها. لا يقول: والله ده بعيد عني، ده بيني وبينه 10 بيوت، لسه هدور على ابو 10 بيوت. تدور على ابو 10 بيوت، ده انا ما اعرفوش، ده واحد جاري وصف لي حكايته. اذا كان الذي جاءك موثوقا به عليك ان تساعده. طيب اذا انا ساعدت من يدعي انه محتاج ثم تبين انه لا يستحق الزكاة، في الحديث ان الصدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل ان تقع في يد العبد، فما يهمكش، ساعد وانت تتلقى الاجر من رب العالمين وليس من الذي اعطيته. قال الإمام الغزالي: وإذا كان هذا التشديد، يعني التخويف بالعقاب الشديد، إذا كان هذا التشديد مخرجا في الصحيحين في البخاري ومسلم، فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ومعانيها الظاهرة والباطنة، مع الاقتصار على ما لا يستغني عن معرفته مؤدي الزكاة وقابضها. قال: وينكشف ذلك في 4 فصول: الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها، والثاني في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة، والثالث في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه، والرابع في صدقة التطوع وفضلها. نحن ماشيين كما اعتدنا في كتاب الصلاة الأشياء المتعلقة بأحكام فقهية تفصيلية، سنتركها لأنه دي مواضعها في دروس الفقه وفي كتب الفقه، إنما هنا الأشياء التي تحسن أداء المسلم في دنياه، التي تقربه من رب العالمين، التي تحيي فيه معنى الدين، لأن الكتاب ده اسمه إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين مش فقط بكتابتها، إحياء علوم الدين بتمثلها وبالالتزام بها وبفهمها وبتوجه بصر الإنسان وهو يتدين بأي عمل من أعمال التدين إلى الله رب العالمين. فبهذا تحيا علوم الدين في النفوس بعد أن أحياها الغزالي في الطروس أو في الأوراق التي كتب فيها. قال في الفصل الأول في أنواع الزكوات وأسباب وجوبها، قال: الزكاة باعتبار متعلقاتها. متعلقاتها يعني الأموال التي تجب فيها، ما تتعلق به الزكاة، إيه اللي يجعل على الإنسان زكاة. 6 أنواع: النعم، وهنشوف حالا معنى النعم إيه، والنقدين، والتجارة، والركاز والمعادن، والمعشرات، وزكاة الفطر. هنشوف كل نوع حالا هو إيه. أولا النعم هي الإبل والبقر والغنم، ما سوى الإبل والبقر والغنم لا يسمى نعم. وفي ناس من علماء اللغة بيقولوا الأنعام والنعم تطلق فقط على الإبل لأنها يعني كثيرة النعم، لكن الصحيح أنه النعم تشمل الإبل اللي هي الجمال والنوق، والبقر اللي احنا عارفينه ده يشمل الجاموس طبعا، الجاموس والبقر زي بعض، يعني مفيش حد يقول لي أنا عندي جاموس وما فيش بقر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش البقر، لا، البقر والجاموس حاجة واحدة، نوع واحد، جنس واحد، في اختلاف ولا في الشكل ولا بتاع، عمر بيهرش في راسه لأنه ده كلام مش علمي، لكن هما في الزكاة جنس واحد يا عمر، اللي عنده جاموس يطلع نفس النسبة اللي عنده بقر. وبعدين فده نعم هو الإبل والبقر والغنم، وزكاتها لا تجب إلا على مسلم حر أو حر مسلم. أنا عايز أقف بس عند كلمة حر هنا. شرط الحرية في جميع الأحكام التي ترد في كتب الإسلام شرط مسلم، لأنه التكليف على الحر، العبد مكلف بأشياء محددة وليس مكلفا بالباقي، لأنه وأصل عدم تكليف العبد الماليات، لأنه ليس له ذمة مالية يستطيع أن يملك بها ما نسميه ملكا كاملا، فاستثنوا العبد من كل التكاليف المالية التي تقتضي كمال الملك. لكن العبودية انتهت من العالم الآن، لا توجد عبودية، وإذا وجدت في بعض الأماكن كما نسمع أنها موجودة للأسف في بعض البلاد الإسلامية والعربية، إذا وجدت في بعض الأماكن فهي حرام، لأنها ليست مأخوذة بطريق المعاملة بالمثل في حرب بين مسلمين وغير مسلمين. العبودية أو الاسترقاق كان جزءا من القانون الدولي في نشأة الدولة الإسلامية، هم بيسترقوا أسرانا فإحنا كنا نسترق أسرهم. لكن إذا توقف هذا التعامل المتماثل، توقف السلوك الدولي المتعلق بالأسرة، يجب أن يتوقف المسلمون عن استرقاق الناس، لأنه الاسترقاق أصله غير جائز، ده جائز للضرورة لأن الآخرين يعاملوننا بالمثل. فإذا وجدنا بلدا فيه رق فيجب علينا أن نوقن أن هذا الرق غير أصيل، غير صحيح، غير مباح في الإسلام، حتى لو كان مشري من جد جد جد جد جده، لأنه يجب أن تصدر هذه الدول قوانين تحرم الرق وتعيد إلى الإنسان حريته الأصلية. اللي فاضل بقى شرط المسلم. طب ليه مسلم؟ ما ربنا يكلف كل الناس يطلع الزكاة، ما ينفعش، لأنه هذا التكليف تكليف لمن آمن بدين الإسلام، فما ينفعش تيجي الواحد مسيحي أو يهودي أو بوذي ونقول له والله طلع زكاتك، طلع زكاته ليه؟ هذه الزكاة، هذه التكاليف، صيام، زكاة، صلاة، حج إلى آخره، خاصة بالمسلمين. ألف الزكاة دون سائر العبادات في شرط غريب قوي، أنه لا يشترط فيها لا البلوغ ولا العقل. لم تشترط في جميع العبادات أن يكون بالغ عشان يبقى بلغ مبلغ الإنسان المكلف، وأنه يكون عاقل، المجنون معلوش تكليف. قال لك أن الزكاة لأنها متعلقة بالمال لا يشترط فيها لا بلوغ صاحب المال ولا عقله. طيب الصبي الصغير ده أو الفتاة الصغيرة اللي في ولاية، مين يطلع زكاة مالها؟ وليها يخرج زكاة مالها، أو وصيها إذا لم يكن لها ولي أو له ولي يخرج زكاة ماله. طب والمجنون؟ المجنون بيعين له واحد اسمه قيم، بيعين له اسمه قيم، ده في القوانين بتاعتنا. لكن أيضا في القضاء الشرعي زمان لما كانت الشريعة هي المطبقة، كان يعين القاضي لكل واحد من المجانين دول من يكون مسؤولا عنه، وكانوا بيسموه ولي المجنون برضه، زي ما بنسمي على ولي الصغير، فكانوا يسميه ولي المجنون، هو الآن يسمى القيم. فكمان المسجون محكوم عليه بعقوبة جناية بنعين له في القانون قيم يتصرف في أمواله. فهذا القيم إذا كان المسجون مليئا، ودلوقتي كتير جدا من المساجين عندهم ملاءة هائلة أغنى من الأحرار بكتير، فيجب على القيم أن يخرج زكاة هذا المال، لأنه إذا ما خرجش الإسم عليه. ويجب على المسجون أن يأمر قيمه أن يخرج زكاة المال من ماله، لأنه الساكت عن الأمر والساكت عن الإخراج كلاهما شريك في الإثم. قال لا يشترط البلوغ ولا العقل، وكمان لا تشترط الحرية من قيود الحكومات اللي هي السجن والاعتقال وما إلى ذلك، إنما يشترط فيها وجود المال. ليه بقى؟ لأن المقصود بهذه العبادة بالإضافة إلى تطهير النفس وتزكيتها، وهيجي معنا كلام من ده كتير، المقصود الأول بهذه العبادة سد خلة الفقير. فاحنا مش هنسيب الفقراء يتضورون جوعا لانه حضرته ربنا سلبه العقل في مرحله من حياته، او لانه لسه صغير، او لانه محبوس ظلما وعدوانا، مسجون او معتقل، او محبوس حتى بحق لكن عنده اموال ينبغي ان تخرج منها الزكاه لكي نسد خله الفقير. قال شروط المال بقى اللي هو زكاه النعم، شروط هذا المال ان يكون نعما، خلاص عرفنا يعني ايه، سائمه يعني بترعى من الكلاء المباح، ترعى من الأعشاب اللي موجودة في الصحراوات وفي الشوارع وفي الحدائق العامة. طبعا ما تخشش تاكل النجيل بتاع الناس، لكن الأماكن المباح لها الرعي فيها لا تكون ملكا خاصا. فإذا أنا جيت وزرعت جنينتي أنواع من العشب اللي بتحبه الإبل، وجاري عنده إبل، قال والله فرصة الرجل ده أول ما رأي الباب فتح يروح مدخل خمس ست جمال ونوق تاكل اللي أنا زرعه، ده اغتصاب، ده سرقة مالي. طيب إذا الراجل ما لقاش ما يطعمه إبله من الحشائش والأعشاب وما إلى ذلك، فكان يعلفها، قالوا لا زكاة في المعلوفة، المعلوفة لأنه بيدفع عليها فلوس بيتكلف قيمة نموها، فحيأدي زكاة على ما يدفع ثمنه إزاي، يعني يكلفها عشان تعيش وعشان تنمو وبعدين يزكيها. يجب أن تكون الإبل التي يدفع فيها الزكاة، النعم التي يدفع فيها الزكاة يخرج عنها الزكاة نعما سائمة باقية حولا، تكون عنده سنة كاملة. هنشوف بعد كده لما تيجي زكاة النقدين ان في حكم متعلق بالزمن الذي نحن فيه او بازمان كثيرة سابقة، لكن بالنسبة للانعام الحكم هو هو، او للنعم الحكم هو هو، ان تكون قد بقيت عنده سنة كاملة، وطبعا السنة هجرية مش سنة ميلادية، وان تكون نصابا، وهنشوف النصاب دلوقتي كم في البقر وكم في الابل وكم في الغنم، وان تكون قد بلغت نصابا كاملا، وان تكون مملوكه ملكا كاملا. ملكا كاملا دي في ناس يعني بتلخبطوا فيها، لا انا واخويا عملنا شركه، لا انا مالك كل النصاب ولا هو مالك كل النصاب، لا نصيب الشريكين يعتبر مال الشريكين يعتبر مالا واحدا. طيب انا ابلي بترعى وابل التاني بترعى، واحنا الاثنين في نفس المنطقه من الارض اللي فيها حشائش واعشاب ترعاها هذه الإبل، وإن كانت لم تبلغ نصابا لي ولا للخليط اللي معايا يجب فيها الزكاة لأنها بتنمو مع بعض وعايشة مع بعض. فالمختلطين بالشركة والمختلطين بالخلطة بوجود الإبل والأنعام مع بعض كلاهما عليه أن يؤدي الزكاة، مش منفردا إنما يؤدي الزكاة مع بعض، لأن الزكاة بتخرج من المال ويجب أن تخرج من نوع المال كما سنرى. قال ثم لا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم اللي هي النعم، أما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها. أحيانا ينزو الظبي على الغنم أو ينزو الذكر من الغنم على الظبي، فالمتولد من بين هذين لا زكاة فيه. في أنواع من النعم دي بتأكل أحيانا من العشب الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الأرض، وأحيانا بتعلف. الرأي الصحيح في هذه الحالة أنه يشوف أغلبية السنة إيه، هل أغلبية السنة يعلفها من ماله يتحمل مؤونتها أو مؤنتها، النهاردة دورنا على الكلمة دي فلقينا الاثنين صحيحين، مؤنة والمؤنة بمعنى واحد، النفقة التي يتحملها، أغلب السنة بيتحمل نفقتها ولا أغلب السنة بتاكل من خلق الله في الأرض؟ إن كان أغلب السنة بيتحمل نفقتها ليس فيها زكاة، إن كان أغلب السنة بتاكل مما هو في الأرض، ترعى العشب وترعى الحاجات المزروعة رباني في الأرض، فهذا عليه فيه الزكاة. أما الحول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وهو ليس اللفظ الذي أتى به الإمام الغزالي. الإمام الغزالي جاء بلفظ آخر من رواية ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. اللفظ اللي جابه الغزالي عن اللي هو مروي في ابن ماجة عن عائشة حديث متصل، حديث موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. إنما الحجة قائمة عند العلماء بالموقوف عن علي رضي الله عنه. ليه؟ لأنه هذا لا يقال بالرأي، ما فيش صحابي يقول ما فيش زكاة، يعني يوقف عمل ركن من الأركان إلا إذا حال على المال الحول، ما ينفعش. فلا بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا نقول فيه لا يقال بالرأي، يعني لا بد أن يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أسندش ليه؟ دي مشكلة في الأسناد، مشكلة في الرواة، مشكلة في اللي نقله، لكن بدام الصحابي قال كلام لا يمكن أن يتوصل إليه برأيه فلا بد أن يكون مأخوذا من النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الأحكام الشرعية. ممكن في القصص والنوادر وما إلى ذلك يبقى حاجة تانية، لكن والشعر يبقى حاجة تانية، لكن في الأحكام الشرعية ما ينفعش يبقى من عنده. فاللي عايزين يرجعوا الكتاب ده ما يرجعوش الرواية اللي جابها الغزالي، يرجعوا رواية أبو داود اللي هي موقوفة على سيدنا علي رضي الله عنه. واشتراط الحول محل اتفاق بين كل علماء الأمة، ما فيش حد قال زكاة قبل الحول. اشتراط الحول شرط متفق عليه بين كل علماء الأمة، أساسه هذا النص الموقوف، مما يقطع بأنه هذا النص كما قلت حضراتكم مما لا يقال بالرأي. وبعدين الشرط الرابع فيها أن تكون أن يكون ملكها ملكا كاملا. يعني إيه ملكا كاملا؟ أنا عندي مجموعة من النعم دي، بعدين ضل منها 5 ولا 6 في الصحراء، نقص النصاب، ضلوا وغابوا، غابوا 2 شهر، غابوا 3، غابوا 6 شهور، ينقطع حولان الحول، ينقطع مرور الزمان، لأنه يجب أن يمر الزمان على النصاب اللي هو عدد محدد من الإبل أو النعم أو البقر أو الغنم. طيب مدة الانقطاع دي بتحسب ازاي؟ مدة الانقطاع دي كأنها لم تكن. لما يرجع الغنم الضال أو الإبل الضال أو البقر الضال، من يوم ما يرجع أحسب سنة عشان ما أحملش المسلم في ماله الآخر زكاة ماله هذا. الزكاة من كل مال على حدة، مش من مجموع أموال، يجب أن يخرج الزكاة من كل مال على حدة حسب نوعه وحسب النصاب الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بعد ذلك قال كمال النصاب، وذكر نصاب الإبل وهو 5 رؤوس، ونصاب البقر وهو 30 بقرة، ونصاب الغنم وهو 40 من الغنم، ثم تحدث عن مقاديرها وتغيرها بزيادة المال أو نقصانه وما إلى ذلك، أو نقصانها بإهمال المزكي، كل دي تفاصيل فقهية مما لن نقف عنده هنا. وزي ما حضراتكم عارفين كل الفقه اللي بيقوله هنا الإمام الغزالي فقه المذهب الشافعي، فإخواننا في البلاد غير الشافعية عندما يقرؤون هذا الكتاب أو يسمعون كلامنا هذا ينبغي أن يراعوا المذاهب التي يلتزمونها أو يتعبدون على أساسها. بعد ذلك تحدث عن زكاة المعشرات، النوع الأول زكاة النعم، النوع الثاني زكاة المعشرات. المعشرات باختصار